بك مرحبا سبحان من أسرى بنبيه سرا وأعده فجرا فأفاضنا شرحا فأفاضنا شرحا ما أروع الأضواء والأطراف مرحبا بك مرحبا يوم رسمت شكرا.